جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل تجوز الخطبة بغير اللغة العربية؟ إذا كان المستمعون غير عرب يخطب عليهم بلغتهم بما يفهمونه وما يستفيدون منه فنعم، إلا الآيات والأحاديث لا بد أن يقرأها باللغة العربية ولكن يترجم لهم معناها. يقول: هل يجوز إلقاء بيان أو محاضرة قبل خطبة الجمعة؟ لا هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وليس هناك أشياء في يوم الجمعة تلقى ولا حتى يؤتى بقارئ يقرأ القرآن قبل الخطبة، هذا مما أحدثه بعض الناس في بعض البلدان. يقول السائل: ما هي الشروط الفقهية في اختيار مواضيع الخطبة؟ هو أن تشتمل على أولا حمد الله والشهادتين والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة آية من كتاب الله، وأن تشتمل على موعظة تحرك القلوب وتبين للناس ما يجب عليهم نحو ربهم، فهذا هو المهم في الخطبة، أنه ما يخرجون بدون فائدة، لا يكون مجرد كلام كما يوجد في بعض الكتب وفي بعض البلدان، هذا الكتاب يردد طول السنة. نعم. يقول السائل: يقول: أيهما أفضل، التبكير للجمعة أو القرب من الإمام؟ اجمع بينه، إذا بكرت قربت من الإمام، تجمع بين الحسنين، إذا بكرت قربت من الإمام، أما أنك تأخر وتضع لك سجادة عند الإمام وتأتي تتخطى رقاب الناس تقول أنا قربت من الإمام، لا، أنت آنيت وآذيت، لكن اجمع بين الأمرين، اجمع بين الأمرين، لأن الملائكة يكتبون على أبواب المساجد، يكتبون الناس على حسب قدومهم للجمعة، ومجلسك أمام الله يوم القيامة في يوم المزيد على حسب تبكيرك للجمعة. فابن عمر رضي الله عنه لما جاء ووجد قبله ثلاثة أو اثنين وقال: ثالث ثلاثة وما ثالث ثلاثة من الله ببعيد. إذا كان المنبر كما هو في هذا المسجد بعيد عن الصف الأول، هل الأفضل أن يكون قريب من المنبر أم يكون في الصف الأول؟ لا، عليك أن تكون في الصف الأول، والخطبة الحمد لله تسمعها. يقول: هل الذي نام عند حضور الخطبة له فضيلة أم لا؟ يخشى أولا أنه إذا نام يخشى أن ينتقض وضوءه ثم تبطل صلاته، لكنه ينال من الأجر بقدر ما استفاد والله أعلم، وبقدر تبكيره واهتمامه للجمعة وما أدى فيه من السنن المندوب إليها. يقول السائل: أيهما أفضل، رجل حضر مبكرا ونام عند الخطبة أو رجل حضر متأخرا وأنصت للخطبة؟ والله هذا سؤال محير، لكن فيما يظهر لي أن الذي حضر واستفاد ولو أنه متأخر قد يخرج بفائدة أكثر، وأما المتقدم حصل فضيلة التقدم لكنه ما استفاد، فالله أعلم، عاد هذا حسابهم عند ربهم، هو الذي يعطيهم الجزاء والجوائز. يقول السائل: إذا صلى شخص صلاة الجمعة فكم ركعة يصلي بعد الانتهاء منها؟ بعد صلاة الجمعة؟ نعم. العلماء رحمهم الله ذكروا أن سنة الجمعة ركعتين أو أربع أو ست، وذكر وورد في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام إن صلىها في المسجد صلى أربع، وإن صلىها في البيت صلى ثنتين، فالله أعلم. يقول السائل: متى تبدأ الساعة الأولى يوم الجمعة؟ هذه في خلاف طويل عريض، لأننا ما ندري هل يحسب ساعات الجمعة المندوب إليها والمذكورة في الحديث في القربة في القربان، هل هو من بزوغ الفجر أو هو من شروق الشمس الذي يبدأ فيه وقت الجمعة، والذي يجوز أن تعد فيه الجمعة في ذلك الوقت إلى دخول الخطيب، وهذا هو الأقرب والعلم عند الله. فإذا قسمت يعني تنظر من شروق الشمس الذي تجوز فيه صلاة الجمعة إلى دخول الخطيب، اقسمها على 5 وتكون هي والله أعلم الساعات المقصودة، لأن المقصود في الحديث ليست ساعة فلكية مثل ساعاتنا، ساعة من 24 ساعة، لا، ساعة زمنية. ولذلك يقول 3 ساعات نهانا عليه الصلاة والسلام أن ندفن فيها موتانا وأن نصلي فيها، يعني 3 أوقات، يعني 3 ساعات يعني من 24 ساعة. وتقول: ذهبت إلى فلان وجلست عنده ساعة، قد يكون ساعة أنك جلست 3 ساعات أو 4، وقد يكون أنك ما جلست عنده إلا نصف ساعة، وإذا أرد أن يقلل قال جلست عنده سويعة. فالمقصود أن ساعات الجمعة هذه ساعة زمنية، وفيما يظهر لي والعلم عند الله أنك مثل ما قلت لك تقسمها من وقت شروق الشمس الذي تصح فيه صلاة الجمعة إلى وقت دخول الخطيب، ثم تعرف الساعة الأولى متى والساعة الثانية متى. يقول السائل: هل يجوز عمل أكثر من عمرة في الزيارة الواحدة؟ أما إن كنت ذهبت إلى العمرة ورجعت إلى المدينة وجلست فيها ما شاء الله أن تجلس ثم عدت بعمرة أخرى من الميقات، فهذا إن شاء الله لا بأس به، إذا جلست أياما ثم جددت الإحرام من الميقات وقد نبت شعر رأسك الذي حلقت. وأما أن تجلس في مكة وتتردد إلى التنعيم وغيره فهذا ليس من السنة أبدا. ما أقول حرام لا تنقل عني أن يقول محرم، أقول ليس من السنة وليس من الأفضل، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، محمد عليه الصلاة والسلام القدوة والمشرع وأصحابه الكرام، ما في واحد منهم ذكروا أنه كرر العمرة 2 أو 3، واحدة عنه واحدة عن أمه ثاني عن أبوه أو جده، لا أبد. أما عائشة رضي الله عنها والتي يحتج بقصتها بعض الناس فهذه يعني حادثة نادرة، وما ومثل ما ذكر العلماء رحمه الله إنما أجابها لأن تأخذ عمرة جبرا لخاطرها، لأنها ألحت إلحاحا شديد. ولذلك أخوها رضي الله عنهم أجمعين ذهب معها ما أحرم بالعمرة، فلو كان الإحرام بالعمرة مفضل فأنكر عليه الرسول لماذا لم تحرم، أو قال له أحرم معها، فلما أنه لم يفعل دليل أنه غير مشروع وغير مفضل أنك تأخذ عمرتين في آن واحد. أما إن كان معك وقت طويل كما تقول الزيارة، كلمة زيارة ربما يقصد مجيئه للبلد أو للمدينة أو للحرمين، فإذا أخذت العمرة وجلست في مكة ما شاء الله ثم أتيت إلى هنا أو إلى أي بلد من المملكة ثم جددت الإحرام بعد أيام، هذا إن شاء الله أرجو أن لا يكون به بأس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.